أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا يزال بحثنا في البرهان الأول من البراهين التي نثبت بها ومن خلالها وجود الصانع. وقد بدأنا ببرهان النظر، قررنا هذا البرهان، وبدأنا في طرح الإشكالات التي ذكرها بعض الفلاسفة وبعض اللادينيين حول هذا الإشكال. في الدرس السابق ذكرنا ثلاثة إشكالات، قسم منها طرحها ديفيد هيوم، اثنين منها طرحها ديفيد هيوم، والثالث متداول بين كثير من الفلاسفة. وقد بينا أن هذه الإشكالات قسم منها سببها سوء فهم لبرهان النظر، والقسم الآخر لا يعد كونه اشتباها أو إنكار للبديهية. اليوم سنواصل مع بقية الإشكالات التي طرحت، وقلنا أن هذه الإشكالات التي سنذكرها اليوم أغلبها واقعا وحقيقة لا علاقة له ببرهان النظر سوى الإشكال الأول الذي سنذكره. أما بقية الإشكالات فهي في حقيقتها مثل ما قلنا لا تعدو كونها سوء فهم للبرهان. الإشكال الرابع الذي طرح وهو من الإشكالات القوية والتي إلى يومنا هذا يتمسك بها البعض، قالوا أن برهان النظر نسلم أنه ينفي أن هذا الكون قد نشأ صدفة، ننفي هذه الصدفة. كيف صدفة؟ أن الكون حصل انفجار كوني، بيج بانج، الانفجار العظيم، فنتيجة لهذا الانفجار تكونت الكواكب والأرض والنجوم والسماء، وهذه الأرض أصبحت فيها حياة وتكونت الخلايا وأصبحت بشر وإنسان وحيوانات. قال نعم نسلم ببطلان هذا، لكن قالوا الصدفة على قسمين، عندنا صدفة دفعية وعندنا صدفة تدريجية. الصدفة الدفعية كما ذكرنا الآن انفجار واحد صدفة تكون كل شيء، هذا نسلم به، هذا لا يقبله عاقل. يعني مثلا لو عندك مثلا مجموعة من الآجر من اللبنات، طابوق كما نعبر، وحصل انفجار أو جاءت ريح قوية وشالت هذه اللبنات هذا الآجر هذا الطابوق وسقط بحيث بسرعة أصبح ماذا؟ جدار مرتب وأصبح بيت. لا يوجد عاقل يقبل هذا الكلام. إذا واحد يقبل هذا الكلام الآن بين العقلاء يقول هذا مجنون، بمجرد واحد يشوف بيت يقول هذا أكيد مهندس. أنا قالوا نعم هذا النوع من الصدف لا نقبل له الصدفة الدفعية. قالوا لكن قد تتكون أشياء دقيقة ومنظمة نتيجة صدفة تدريجية. كيف صدفة تدريجية؟ يعني أن تكون صدفة تلو الصدفة تلو الصدفة تلو الصدفة بحيث يحصل عندنا تراكم من الصدف، هذا التراكم من الصدف يؤدي إلى إيجاد هذا الكون بهذه الصورة. يقول نحن لا نقول انفجار واحد حصل كل شيء دفعة، لا، نقول هناك تراكم صدف، صدفة وراء الصدفة وراء الصدفة إلى أن وصلنا إلى الكون بهذه الصورة. فالكون ليس صدفة واحدة صدفة دفعية، إنما وصولنا إلى هذه المرحلة المنظمة والمرتبة والمرتبطة والمنسجمة والدقيقة من في الحياة نتيجته قل عشرات مئات آلاف من الصدف التي نتيجتها أوصلتنا إلى هذه المرحلة. هذا المشكل. فيقول نحن نسلم دليلكم يمنع الصدفة الدفعية لكن لا يمنع الصدفة التدريجية. الجواب نقول العقلاء إذا عرضت عليهم هذا الكلام لا يقبلونه. فالعقلاء بما هم عقلاء لا يفرقون بين الصدفة الدفعية والصدفة التدريجية، كلا الصدفتين أمر مستنكر واحتمال لا يعتد به عند العقلاء. ما هو الدليل على هذا؟ أو بتعبير أصح ما هو التنبيه على هذا؟ التنبيه الأول نقول الآن كل عقلاء الأرض علماء سواء كانوا مؤمنين غير مؤمنين موحدين غير موحدين عندما يجدون أثر من الآثار يجدون من المخلفات البشرية الآثار ما يسمى في علم الآثار ماذا يقولون؟ قطعا يقولون هذا يدل على وجود كانت حضارة هنا على وجود حياة في هذا المكان. مثلا يجدون افترض لوحة مكتوب عليها شيء سيقولون أكيد البشر مثلا لوحة افترض عمرها 20,000 سنة أكيد في هذا المكان قبل 20,000 سنة كان هناك بشر. افترض حفروا في الأرض وجدوا بناء بيت يقولون أكيد المنطقة هذه شوفوا عمر البيت 100,000 سنة قبل 100,000 سنة هذا المكان كان مأهول. مثلا افترض يجدون جمجمة لحيوان أكيد هذا الحيوان كان موجود وين؟ في هذا المكان هيكل عظمي وهكذا. هل سمعتم عالم من العلماء من علماء الآثار علماء الجيولوجيا علماء التاريخ علماء التنقيب قال في يوم من الأيام لا والله عندنا احتمال أن هذا الأثر هو نتيجة الصدفة؟ كيف الصدفة؟ صدف تدريجية. إذا هي المدة طويلة عمر هذا البناء 10,000 سنة لعله جاءت ريح في يوم في اليوم الأول مثلا وجابت كمية من الرمل طيلة سنة بعدها جابت ماء بعدها اختلط هذا الماء بدأ يتحرك شيئا فشيئا وطيلت 10,000 سنة أصبح هذا البناء. ويقول أهل العلم لو تعرض هذا الكلام على علماء الآثار كان يطردونك من جلستهم. فغير صحيح. العقلاء لا يميزون بين لا يفرقون بين الصدفة الدفعية والتدريجية. لو قلنا بوجود الصدفة التدريجية لما بقي هناك معنى للبحث والتنقيب في آثار البشر. الآن تشوف مثلا هذه بعض الحضارات منقرضة انقرضوا ما شافهم أحد ولا يعرفهم أحد واليوم تجد وصف دقيق لبيوتهم للباسهم لأكلهم مثل شعوب المايا. شعوب المايا أصلا انقرضوا قديم من أقدم شعوب الأرض التي انقرضت وإلى الآن كتب موجودة تصف كل شيء. شنو دليلهم؟ دليلهم المخلفات. زين هذه المخلفات لماذا لا نحتمل أنها نتجت عن صدفة؟ ما في أحد يقول بهذا الاحتمال. هذا دليل أن العقلاء لا يقيمون لهذا الاحتمال وزنا أصلا لا يعترفون بوجود شيء اسمه صدفة تدريجية. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني سلمنا بوجود صدفة تدريجية هذا احتمال موجود لكن مثل ما الشيء يبنى نتيجة صدفة تدريجية، عندنا في صدفة يعني تراكم صدف، قد تكون صدفة أخرى مخالفة تهدم ما بني، فيكون احتمال الصدفة المضادة أقوى من الصدفة التي تبني. مثل ماذا؟ جيبوا هالمثال. افترض عندك برميل، برميل وفيه حجارة، وكتبت على كل مكعب مثلا رقم من 1 إلى 100، وجيت تخض في البرميل، هذه صدفة. 2 خضة أخرى، 3 4 5 6، خضيت البرميل، كم تحتاج من خضة ومن صدفة لكي، شوف لكي الأحجار في البرميل هذه المكعبات تصير تصطف فوق بعض بالترتيب من 1 لـ100، كم صدفة تحتاج؟ ملايين الصدف لهالمشياء البسيط. ولعل الإنسان بيده يحتاج لا عناية فضلا بالخض، صحيح أو لا؟ يعني تخضها تصير 1 من تحت، خضة أخرى تصير 2 فوق، خضة أخرى تصير 3 فوق، خضة هذه كم صدفة يحتاج لها، وكم احتمالية هذه الصدفة كل صدفة منهم. فعندنا احتمالات لا متناهية. زين، في المقابل يعني لابد أنت تحتمل أن أول خضة تصير 1 من تحت، الاحتمال هذه كم؟ 1 على 100 على الأقل. الخضة الثانية تصير اللي هي على أساس أن الصدفة الثانية إنه الواحد يحافظ على مكانها، وصدفة الاثنين تصير فوق الواحد، النسبة بترتفع. الخضة الثالثة الواحد ما يتحرك والاثنين ما تتحرك، تجي 3 فوق إلين توصل لـ100. أصلا هذا لعل احتماليته قريبة جدا من الصفر. إحنا نقول لا، مو عندنا احتمال في المقابل انك تخض كل الذي حصل يطيح، موجود احتمال او لا؟ موجود احتمال قوي بعد. زين، مثل ما يوجد هذا الاحتمال ما عبر عنه بالصدف التدريجية او تراكم الصدف، ايضا توجد عندنا الصدفة واحدة احتمالها قوي ان تهدم كل ما بنته الصدف الاخرى. هنسأل ليش تمسكتم بهذا الاحتمال على ضعفه ووهنه وتركتم الاحتمال الثاني الأقوى؟ هذا دليل أنه لا قيمة لهذا الاحتمال. مثل ما تحصل عدة صدف تبني، احتمالية وقوع صدفة تهدم أقوى، والحال أننا إلى الآن نرى الكون منظم ومنسق ومرتب ومنسجم. هذا دليل أن كل هذه الاحتمالات شنو؟ باطلة، باطلة، لا قيمة لها، بل هي أقرب ما يكون إلى العدم. فلذلك العقلاء لا يعتدون بمثل هذه الاحتمالات. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث نقول خلنا نجي إلى الموجودات الصناعية الآن. هل يوجد عاقل مثلا يرى جهاز تلفزيون يقول هذا التلفزيون صدفة؟ نفس الشيء القضية نفسه. يقول هذا التلفزيون مثلا حصل انفجار في مصنع، الإزاز جاء هنا، مثل أفلام الكرتون هذا تصير، يعني أفلام الكرتون شفناها، أفلام الكرتون يحصل انفجار، تسقط الأشياء، تسقط مرتبة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يسقط بيت مرتب أو تلفزيون مرتب أو ساعة مرتب. اسأل أي عاقل يقول هذه الساعة من وين جات؟ يقول أكيد جات من مصنع، أكيد مصنع وعمال وتنظيم. ما تحتمل أن هذه الساعة جات صدفة، صدفة مجموعة صدف طاحت، أول شيء مثلا هذا العقرب طاح، العقرب الثاني جاء عليه، طاح المسمار اللي يمسكه، طاح الحبر، جاءت الأرقام مرتبة وفي شكل دائري، وجاء العقرب الصغير. ما تحتمل هذا الشيء؟ يقولك شو تقول انت؟ تشوف كراتين، أفلام الأطفال هذه، نفس الشيء. إذا الموجودات الصناعية التي هي أقل درجة وأقل رتبة من الموجودات من نظام الكون، نعم الطبيعية، ما نحتمل ولا 0.00001% أنها صدفة. كيف تريد تقنعني أن هذا الكون جاء عن طريق تراكم الصدف؟ هذا دليل أن هذا الاحتمال لا يعتد به البتة عند العقلاء. فهذه الأمور الثلاثة تدلنا على أن العقلاء لا يعتدون بشيء لا اسمه صدفة دفعية ولا شيء اسمه صدفة تدريجية. أصلا قضية الصدفة الآن مع تقدم العلم ومع وجود هذه الطفرة العلمية لا مكان للصدفة في هذا العالم. الآن العالم عالم أرقام وحسابات، يا صفر يا واحد، لا مكان للصدفة. فلذلك مثل هذه الأمور وهذه الإشكالات مدفوعة عند العقلاء. بعد إنسان معاقل هذه مو مشكلة تصير مشكلته. إذن هذا الإشكال الأول في هذا الدرس والرابع من الإشكالات التي طرحت على برهان النظر. الإشكال الخامس أيضا هذا من إشكالات ديفيد هيوم. هذا الإشكال هو مثل ما قلنا أيضا له علاقة بالإشكال الذي ذكرناه الإشكال الأول في الدرس السابق، لكن من جهة أخرى. ديفيد هيوم قال برهان النظر لا يتمتع بشرائط البرهان التجريبي. ليش؟ قلنا احنا مدرسة هيوم هي المدرسة المادية التجريبية. قال لأننا نحن لم نجرب عالم آخر غير هذا العالم، نحن وجدنا في هذا العالم، نظرنا إلى هذا العالم فقلنا أنه عالم ماذا؟ منظم. زين الآن هذا العالم كيف عرفنا أنه منظم؟ تعرف الأشياء بشنو؟ بأضدادها. إحنا المفروض نقارن بين أكثر من عالم لنصل إلى هذه النتيجة أن هذا العالم هو منظم، والحال أننا لم نجرب العوالم الأخرى إن كانت موجودة. فنفس الحكم بأن هذا العالم منظم يقول أنا شك فيه لأننا لم نجرب عوالم أخرى، ما شفنا الفوضى شنو هي، نحن لم نجرب اللا نظام لكي نعرف أن هذا نظام. لعل هذا الذي نعيش فيه اللا نظام وذاك هو النظام. فإذا قال أنا المقدمة الحسية الأولى التي بنيتم عليها هذا الإشكال هذا البرهان أنا لا أسلم بها. وهذا تمسك به كثير من فلاسفة أوروبا المتأخرين هذا الإشكال. شنو الجواب؟ نقول أن هذا الإشكال ظاهره إشكال لكن حقيقته ليس بإشكال. ليش؟ طبعا نستطيع أن نجيب بأكثر من جواب. نقول أولا نحن خلنا من قضية النظام والأنظمة، روح برهان النظم هو أن مطالعة هذا النظام الموجود في الكون. ما هو النظام؟ يعني أن كل موجود في هذا الكون هو كائن دقيق تحكمه تركيبة دقيقة، وكل جزء في هذا الكون مرتبط مع أجزائه الأخرى، بحيث لو ضاع جزء من هذه الأجزاء، إن عدم جزء من هذه الأجزاء اختل النظام. وثالثا نجد أن لكل شيء في هذا الكون فائدة، هناك هدفية في هذا الكون، فهذا يمنع من الصدفة، يمنعنا من الصدفة ويجعلنا نسلم بأن لهذا الكون علة. هذه العلة مو أي علة، لا يمكن أن تكون هذه العلة الصدفة، هذه العلة لا بد أن نحكم أن هناك دخالة شعور، دخالة عقل في إيجاد هذا النظام البديع. هناك شيء الذي أوجد هذا الكون يتميز بالقدرة، يتميز بالحكمة، يتميز بالاختيار، فأوجد هذا الكون. هل مقدار؟ هذا من جهة. من جهة أخرى، وهو الجواب الأهم والذي أجاب به بعض متأخر الأوروبيين، علمي جواب علمي، قال هذا الكلام هو هباء منثور الذي ذكره. ليش؟ قال الذي يدعي أنه لا يوجد في هذا الكون نظم، هذا ينتحر عقليا، هذا انتحار عقلي، بل الكلام أقرب ما يكون للجنون. ليش؟ قال سؤال، الآن أليس العلم يستطيع أن يخبرك بالكسوف الذي سيقع بعد فترة؟ لأن إذا تجي مثل علم الفلك يقول لك الشمس ستنكسف بعد افترض 5 أشهر في هذا المكان لمدة كم دقيقة، وهذه نسبة الكسوف، صحيح أو لا؟ ممكن يعطيك كل كسوف للشمس طيلة لمدة 3-4 سنوات، بل لمدة 30-40 سنة، بل لمدة 3000 سنة. ليش؟ لأن حركة الشمس والكواكب خاضعة لمعادلات واضحة، بحيث أي وقت من السنة تستطيع تعرف وين مكان الشمس، حركتها إذن دقيقة. تيجي الآن إلى الأرض، الآن إذا تريد زلازل، عندنا مراكز لمتابعة الزلازل تستشعر الزلازل قبل حدوثه. الأعاصير عندهم يعرفون موسم الأعصار ومتى ينشأ الأعصار وحركة الأعصار وسرعة الأعصار قبل حدوثه. تجي مثلا إلى البراكين نفس الشيء. تجي للعواصف، شوف الآن عندنا حركة الأرصاد الجوية، هل يمكن عاقل أن يقول أن هذا الكون غير خاضع للنظام؟ لا. كل عالم من العلماء، علماء الطبيعة، الفيزياء، الكيمياء، العلوم التجريبية، لا يوجد أحد ينكر أن هذا الكون خاضع لقوانين. نحن نقول هل قوانين هي نظم؟ هي نظام. وشنو النظام؟ الآن في الدول يقولون حفظ النظام. شنو النظام؟ وجود ماذا؟ قوانين. الكون خاضع لقوانين. لذلك تعالى يا حتى لو ملحد الذي مثل يطع هذا الإشكال، قل له ترى وحدة رصد الزلازل أخبروا أنه سيقع زلزال في هذه المنطقة بعد يومين، شوفوا أول واحد يقطع تذكرة طيار ويغادر، أول واحد يجيب سيارة يشيل أغراضه من البيت ويغادر. ليش؟ لأنه يعلم في باطنه أن هذه القوانين صادقة. أصل وجود قوانين في هذا الكون دليل على النظم، سواء جربنا غيرها أو لم نجرب. نعم يجي الكلام هذا النظام الأكمل أو لا، هذه قضية أخرى، لكن بما أن الكون محكوم بقوانين نعلم أن هناك قوة هي التي وضعت هذه القوانين وسخرت هذا الكون طبقا لهذه القوانين. فلذلك هذا الإشكال أيضا مندفع. هذا الخامس. الإشكال السادس، وهو من الإشكالات أيضا القوية لكن لا علاقة له ببرهان النظر، بعضهم طرح وهيوم طرح، قال أنه لماذا لا نقول، لا ندري، مثل ما عندنا احتمال أن الله خلق الكون الصانع، أيضا عندنا احتمال آخر، يعني خلق هذا الكون ومباشرة هذا الكون كيف خرج بهذا النظام البديع. أيضا عندنا احتمال آخر، أن الله خلق مئات الأكوان وجلس يجرب ويجرب ويجرب إلى أن وصل إلى هذه النتيجة، وصل إلى الكون بهذه الصورة. فالنظام إنما هو أحسن بعد تجربة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. ويزلي، جون ويزلي من الفلاسفة، مثل بمثال، قال افترض عندنا ذبابة على الجدار، وانت جنب الذبابة وفجأة جات رصاصة وضربت هذه الذبابة. يقول عندنا احتمالين، احتمال ان الذي اطلق هذه الرصاصة ماذا؟ قناص سنايبر ضربها بأول رصاصة جات فيه، هذا احتمال. وعندنا احتمال ثاني بالصدفة، ان اللي عنده السلاح واحد ما يعرف في اطلاق النار، جلس يرش يرش يرش يرش الى ان صدفة افتض رشاش في 300 رصاصة، من ال 300 رصاصة واحدة جات على الذبابة. يقول كون واحدة جات على الذبابة هذا لا يعني انه صانع مبدع حكيم، لا، صدفة. فلذلك لا يمكن أن نلتزم أن هذا الكون يدل على أن الخالق بالصفات التي ذكرتموها في كتب الإلهيات. زين، أولا نقول الذي طرح هذا الإشكال سلم بنقطة هي جيدة، وهو وجود خالق للكون. هل مقدار جيد؟ أنت سلمت بوجود خالق للكون، وخالق مدرك عنده إدراك، بما أنك تقول خالق وجرب الكون مرارا، يعني هناك دخالة العقل والشعور. فبالنهاية بما أنك سلمت بهذا المقدار يعني أنك تنفي أن تكون المادة الصماء العمياء هي التي أوجدت هذا الوجود، ولا هي التي تحكم هذا الوجود. هذا واحد. وأيضا تنفي الصدفة، الصدفة بعد ما بتجرب نفسها. جيد، زين. صفات الخالق، هذا البحث وين يبحث؟ يبحث في علم الله، هل علمه فعلي أو انفعالي؟ نحن لم نقل أن كل صفات الله عز وجل وكل ما يتعلق بالخالق نثبتها ببرهان النظم، لم ندعي هذا. نحن قلنا برهان النظم يثبت أن لهذا الكون صانع واحد، ويبين لنا بعض صفات هذا الصانع فقط. لم نقل أن برهان النظم به فقط حصرا نثبت وجود الله وبه نعرف صفات الله، لا، لم نقل هذا. هذا البرهان مبني على هذه المقدمة، ويريد يحتمل. إذا بطل الاحتمال ورد، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. يقول لعل خالق الكون، يقول هذا الشيء، هذه لعل الاحتمال منفية بعشرات الأدلة الأخرى. قلنا الأدلة على وجود الصانع لعلها ثمانية، الأدلة الفلسفية طبعا في أدلة أخرى، الأدلة الفلسفية ثمانية على وجود الصانع، هذا دليل من الأدلة. فهذا الإشكال مبني على هذه القضية، وإلا بعضهم، بعض الغربيين لا يحضرني اسمه الآن، ناقش قال أصل المثال خاطئ. شنو ذبابة ورصاصة تقارن هذا الكون العظيم الذي الآن سنوات نبحث فيه ولم نصل إلى النهاية، قالوا بذبابة وبرصاصة؟ قالوا لا. قالوا إذا تريد تقارن، قارن هذا الكون بصندوق فيه كنوز، وهذا الصندوق مغلق بمفتاح، وفجأة فتح هذا الصندوق. قال هذا الصندوق كنز. قال هل ممكن أن يفتح هذا الصندوق وتخرج هذه الجواهر لوحدها صدفة؟ لا، يقول هذا الصندوق لا يفتح إلا إذا أحد حرك المفتاح، حرك المفتاح يعني هادف، عنده هدف. وثانيا الشخص الذي وصل للمفتاح لابد أن يكون يعرف مكان الكنز، ومعرفة مكان الكنز لابد لها من خريطة، خارطة. يقول هذه الأمور هل ممكن أن تكون لشخص غير عالم؟ قالوا أنت أصلا قياسك للكون بذبابة يدل أنك أصلا ما تعرف الكون، لم تعرف حقيقة هذا العالم الذي نعيشه، هذا النظام الذي نعيشه، هذا الكون الذي نعيش فيه، ما تعرف. فلذلك من الازدراء للكون أن تمثله بذباب. فعلا كلام جدا دقيق. شنو ذبابة قرنها بكون؟ كون حياة، الحياة التي لم يكتشفها الإنسان إلى الآن. شنو هي الحياة، الروح المحركة للإنسان إلى الآن ما اكتشفها. قارن لهذه الحياة الموجودة في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات، قارنها بذبابة ورصاصة، أنت لم تفهم الكون. مثالك من أساسه خطأ. إذن هذا الإشكال السادس. الإشكال السابع والأخير هو أيضا لهيوم. قال لو فرضنا أن برهان النظر أثبت وجود الخالق العالم القادر، هذه الصفات التي يستفاد منها، يستفاد من برهان النظر. قال لكننا لا نعلم، ما عندنا دليل من خلال هذا البرهان أنه مثلا عادل، أنه رحيم. شنو الدليل؟ يقول أنتم تعتقدون إله عادل رحيم، أرسل رسل، بعث أنبياء، كتب أديان. يقول هذا ما في دليل عليه. نفس الجواب السابق، هذا سوء فهم البرهان. ومن قال لك أننا نثبت هذه الصفات من خلال هذا البرهان؟ من وجدت الكلام؟ وهذه قضية مهمة. عندما تستدل ببرهان من البراهين لا بد أن تعرف حدود هذا البرهان. لما نقول أدلة وجود الصانع، ترى أدلة وجوده غير قضية إثبات صفاته، تختلف القضية، القضية مختلفة تماما. فإثبات أن الله عادل رحيم هذه لها سيحرر في محله، أو الإشكال السابق إثبات أن علمه فعلي أو انفعالي هذا سيحرر في محله. بعدين يناقش في المسألة، طبعا سيناقش هذا الخالق هل هو واجب أو ممكن، سيأتينا فيما بعد مباشرة برهان الإمكان. ثم إذا ثبت أنه واجب، الفلاسفة عندهم قاعدة، واجب الوجود لذاته واجب من جميع جهات، وليس واجب وجود فقط، واجب في علمه، في كل شيء واجب، في صفاته، لا في أدلة أخرى وأدلة عقلية. أنت الآن من الذي قال لك أساسا أن برهان النظر نثبت به كل صفات الله عز وجل، أو نثبت به أن هذا الكون، نظام هذا الكون هو النظام الأكمل؟ لا، وضحنا عند تقرير البرهان ما هي حدود برهان النظر، ما هي رسالة برهان النظر. أما أن تحمل البرهان ما لا يحتمل نتيجة لفهمك غير الصحيح للبرهان، ثم تحاسب هذا البرهان وتنتقد هذا البرهان بناء على هذا الفهم، هذا أمر غير صحيح. إذن المشكلة تصير في فهمك للبرهان. لذلك كل من تعرض لهذه الإشكالات، إشكالات هيوم، قالوا أن أغلب هذه الإشكالات هي خارج عن برهان. ظاهر الأمر أن الرجل لعله ارتكز في ذهنه أنه المؤمنين لا يوجد عندهم إلا هذا البرهان، وإلا لا، البراهين جدا كثيرة، وما كما قدمنا الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلاق. هنا تمام الكلام في برهان النظر. هذه الإشكالات هي أعظم الإشكالات التي وجهت لبرهان النظر. هناك إشكالات أخرى طبعا، لكن سيرد عليها تباعا في الدروس السابقة. قضية مثلا أن هذا النظر لعله يدار من قبل المادة، نفس المادة هي التي تدير هذا الشيء، هذا سنتعرض له عند الحديث عن قضية حدوث المادة، عندنا دعوة أن المادة قديمة سنتعرض لها. أيضا عندنا بعض القضايا الأخرى مثل ما تعرضنا سابقا، الظواهر الكونية أو ما يطلق عليه قضية الشر، هذا أيضا سيتعرض له لاحقا. فما فالإشكالات أو الأشياء التي طبقت على برهان النظر واعتبرت انتقادا للبرهان وإشكالا عليه التي لم نتعرض لها هنا، في الأبحاث اللاحقة سنتعرض لها في مضانها. فهنا نكون قد أنهينا البرهان الأول وهو برهان النظر. في الدرس إن شاء الله الدرس القادم سنبدأ في برهان الإمكان، وهو من البراهين الفلسفية المهمة جدا، بل لعله الأهم في البحوث الفلسفية. طبعا هذا البرهان إن شاء الله سيكون الكلام فيه مطولا، وسترون أن سوء فهم هذا البرهان هو الذي جعل كثيرا من الناس ينحرف، وأغلب الانتقادات أيضا التي وجهت لهذا البرهان منشأها سوء فهم، لأنه برهان فلسفي والمسائل الفلسفية تحتاج دقة عقلية، فلذلك هذا البرهان يحتاج له توقف كثير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.